انني اعاني كثره اصابه الزكام والترخم والمطاط، وقد ابلع الترخم والمطاط واجد حرجا كثيرا من التحرش منهما، فهل بلع ما يفطر؟ ارجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. الجواب ان هذا السؤال يقع من بعض الناس كثيرا، وهو ان الانسان قد يكون مريضا فيكثر معه البلغم، فتجده يحاول اخراج البلغم، وهذا من الوساوس. فالبلغم اذا كان في الحلق ونزل الى الجو لا يؤثر ولا يضر، ولا ينبغي للانسان ان يحاول اخراجه، لكن لو فرض انه خرج حتى صار في الفم ثم ابتلعه بعد ذلك ففيه لاهل العلم قولان، هما قولان في مذهب الامام احمد. قول انه يخطر بذلك لان البلغم ليس محتاجا للريق، بخلاف الريق فان الريق لو جمع النساء وبلع لم يخطر. والقول الثاني ان البلغم لا يخطر ولو وصل الى الفم، لان هذا لا يعتبر اكل ولا شرب لا يخطر ولا اكتشر. الاصل صحه الصوم حتى يقوم دليل على فساده، ولكني اقول ان العلماء رحمهم الله يقولون ان النخامه اذا وصلت الى الفم حرم بلعها على الصائم وغير الصائم، وعللوا ذلك بانها مستقبره، والشيء المستقبر تعنف منه ابتداء فيكون خبيثا، فيذكر في قوله تعالى او في عموم قوله يحرم عليه الخبائث. وانا اقول ان النخامه او البلغم اذا وصل الى الانسان فليحاول المصاب به اخراجه من فمه سواء كان صائما ام غير صائم، لان بلعه قد يكون ضارا، اما اذا كان الحرق فلا يتكلف اخراجه كما يفعله بعض الموسوسين الذين اذا اصابهم اذا احسوا بالبلغم في اقصى الحرق تكلفوا اخراجه، وهذا من الوساوس التي ينهى عنها. قصيدة الشيخ، هذا الرجل إذا كان مقيم في مكة وأراد أن يأتي بعمرة هل يجب عليه أن يأخذ إلى الحل؟ وإذا كان من غير أهل مكة ولكنه جاء فيها مجاورا للبيت لمدة أيام هذا أيضا يحرم من التنعيم وغيرها؟ نعم، الذي نرى أن الإنسان إذا أتى بعمرة فإن السنة أن يقتصر عليه وأن لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات ليأتي بعمرة أخرى، سواء أتى بها لنفسه أو أتى بها لغيره، وذلك لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير قرون هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن من عادتهم أن الإنسان إذا أتى بالعمرة الأولى التي قدم مكة من أجلها أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من السلف أو إلى الميقات ليأتي بعمرة أخرى، لكن هذا حدث في العصور المتأخرة لما قل الفقه في الأمة كثر الفعل الذي لم يبنى على سلف، فتجد بعض الناس يتردد إلى التنعيم كل يوم أو بعد كل يومين أو في كل أسبوع ليأتي بعمرة عن أبيه وعن أمه وعن جده وجدته وعمه وعن نفسه وخاله وخالته وجاره وجارته وهكذا، كل يوم يأتي بعمر. لماذا تلعب لأبي أمي خالي خالتي وما أشبه ذلك؟ هل هذا من هذه السلف؟ هذه كتب السلف بين أيدينا والحمد لله. والمسانيد والسنن موجودة بين أيدينا، ما كان أحد من يخربها أبدا. غاية ما ورد أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي أثناء الطريق حار، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها ما بالها تبكي؟ فأخبرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة، ولما انتهت من الحج قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة الحج وأرجع بالحج، يعني تريد أن تعتمد. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي جعفر أمره أن يعمرها لأن يخرج بها السليم لتأتي بالعمرة، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة فأعتمد معه، ولم ينتهز الفرصة هو ليعتمر مع أخته. فدل هذا على أنه ليس من عادتهم أن يخرجوا من مكة إلى التنعيم من أجل أن يأتي الإنسان بعمرة، خلافا لما عليه الناس اليوم. لهذا أقول إذا أتيت بعمرة أول ما تقدر فأقفل الباب، ولا تأتي بعمرة لا لنفسك ولا لغيرك. أما بالنسبة لأبيك وأمك فإنك إن أصررت على أن تأتي لهما بشيء فطف لهما، طف أسبوعا بأمك وأسبوعا بأبيك، وفي هذا الشفاء. وإن أردت الأفضل والأكمل فأتي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم تفاضل أو ولد صالح يدعو له. ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنصع الخلق للخلق، لم يرشد أن نأتي لهما بعمل، أن نأتي لآبائنا أو أمهاتنا بعمل، بل أرشد إلى أن ندعو لهما. فقال ولد صالح يدعو له، ولم يتعرض للعمل الصالح، مع أن الحديث بسياق العمل. وإذا كان بسياق العمل فحضور النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل بالدعاء دليل على أن الدعاء أفضل من العمل. وإذا قال أول من صالح من يعمل له. لهذا أنا أقول إن العادات التي مشى على الناس اليوم للإمام للعمرات لأمواتهم وتلقاء العمر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نحن قلنا يمديدهما أسبوعا أو أسبوعين، لا يفهم أحد أن المعنى يبقى يطوف بالكعبة لمدة أسبوع كامل أو لمدة أسبوعين. المعنى أن سبع أشواط تسمى أسبوعا، إذا قلنا يطوف أسبوعا بالبيت يعني سبع أشواط، أسبوعين يعني سبع أشواط وسبع أشواط. هذا المعنى. الذي يرى في هذه المسألة ما رآه الشيخ الإسلام في الدينية أن مداواة الجائزة والمأمومة لا تفرق، الجائحة يعني الجرح الذي يصل إلى جوف الإنسان، والمأمومة الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. وعلى هذا فلو أن شخصا أصابه جرح وصل إلى جوفه فإنه لا يكفر إذا دونا بالدواء. وكذلك لو أن شخصا انجرح رأسه جرحا وصل إلى أم الدماغ فداويناه فإنه لا يكفر بذلك. لو كان غذاء نسيح مطلقا. قولنا الشيخ نحن في أرض الواقية ونبعد عن أقرب القرى نحن 60 كيلومتر ويصعب علينا الذهاب في ليلة صلاة الجمعة، تعلم في المواصلات، هل يجوز لنا أن نقيم الجمعة في باديتنا ولكن نحن حوالي 20 شخص؟ البوادي لا تقام فيها الجمعة لأن الجمعة إنما تكون في المدن والقرى المسكونة، أما البادية فإن الله تعالى قد وضع عنهم صلاة الجمعة فيصلون بدلها ظهرا. وكانت الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة قاطنون في أماكنهم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، لأن الجمعة لا بد أن تكون في قرى أو مدن مسكونة. نعم. راح عملت الدورة الشهرية في شهر رمضان، وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة، وهي الآن ترتدي وتصوم وتصلي، هل صيامها وصلاتها صحيحة؟ وماذا عليها إن لم تكن صلاتها وصيامها صحيحة؟ إذا كانت دم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلا. أما إذا كان دما لا تنفرق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام. وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض 3: الرائحة تكون ممكنة، واللون يكون أسود، والرقة يكون ثقيلة. وذكر بعض المعاصرين علامة الرابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد، والدم الذي ليس بحيض يتجمد، فتضاف هذه العلامة إلى العلامات 3 السابقة. قضية الشيخ السماع والأشرطة مثل القرآن والخطب والمواعظ يجمع عليها الإنسان تقييم ذلك، وهي اعتبرها في يوسف السماع الشريع مجلس ذكر ويتابع على ذلك. لا شك أن الإنسان إذا سمع القرآن والأشرطة وتأثر به أنه يجر على هذا، وكذلك إذا سمع المواعظ والأحكام الشرعية وتأثر بذلك فإنه يجر به. وأنا أقول إن من نعمة الله علينا في هذا العصر أن وجدت هذه الأشرطة التي تحمل العلم، فيسرت العلم من حيث الحمل ومن حيث السماع. تجد الرجل يستمع الى هذه الاشرطه وهو يسوق سيارته، يستمع الى هذه الاشرطه وهو في شغله، الا ان الاشرطه القرانيه لا ينبغي ان يستمعها الانسان وهو مشغول بشغله، لانه اذا فعل هذا فكانه غير مبال بما يسمع. بل اذا اردت ان تستمع الى اشرطه القران فتفرغ لها حتى تنفق لها نصابا فإن هذا لا ينبغي. ولهذا أنا رأيت عند بعض الناس المحبين المسلمين للخلق في متجراتهم تجدان فيها أجسدة قرآنية فتجده يبيع ويشتري ويأتي الناس ويأتي المتجر. وكما تعرفون أنه يحصل عند البيع والشراء من اللغو ما هو معروف ما هو معروف. والمسجد يقرأ القرآن أول الشحن ثم بيعه بيعه وبثمنه. لأن خيرة قريبة. ما هي الواسطة بين أن يغطيه الثابت 20,000 ويأخذ منه 25,000؟ ما هي الوسيلة؟ لا لا بس سيارة فقط، يعني حقيقة دراهم بدراهم دخل بينهما سيارة كما قال ابن عباس، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريقة. وكذلك أيضا يأتي بعض الناس الذين يأمرون عمارة مثلا أو بيتا يحتاج إلى مواد حديد وسمنت، يأتي إلى التاجر يقول ما عندي حديد ولا سمنت، يقول نفسي كم تبي؟ قال أبي 10 طن قطران حديد و100 كيس سمنت. القيمة نفرض أنها 10,000 نقد، فيذهب التاجر ويشتريها ب10,000 نقدا من المعارض ثم يبيع على هذا ب15,000 مقصرة. هذا دراهم بدراهم دخل بين هذه السلع. لكن لو فرضنا أن هذه الأشياء موجودة عند التاجر، يعني عنده سيارات، فجاء وقال أنا أريد أن تبيع علي هذه السيارة، قال طيب سيارة هذه 20,000 نقدا أو ب25 مقصرة، فقال أنا أخذها ب25 مقصرة، وقطع الثمن على 25,000 مقصرة، فهذا لا بأس به، يعني بيع وشراء. اشترى سيارة بدراهم معلومة مقطوعة ما فيها جهاز. كذلك لو جاء إلى شخص عنده حديد وسمنت وقال أنا أبيع هذا الحديد الطن بكذا نقدا وأبيع مؤجلا الطن بكذا ذهب، فأخذه مؤجلا فهذا جائز من المؤجل، هذا جائز لأن ربي جاب الحديد والحديد ليس بينه وبين الدراهم ربا. كذلك لو قال أنا أخذ سمنت مؤجلا بثمن أكثر فلا بأس، لأنه ليس بين السمنت والدراهم ربا. فنحن نقول لهؤلاء التجار لو قالوا لنا أنتم غيرتم علينا نقول لهم اشتروا الذي يحتاجه الناس كثيرا اشتروا وواحدوا وبيعوا على من أتى إليكم نقدا بثمن أقل مما دفعتموها عليه مؤجلا، وحينئذ نقدا من الربا أو من التحول على الربا ويكون بينهم حلال. نعم. فضيلة الشيخ رفضنا مع الإمام في صلاة العصر وركعتين مع ركعتين وركعتين مع ركعتين ثم سلم وذلك لأنني مسافر. نعم. مسافر. كم عدد الصلاة الرباعية الحق؟ ركعتان والعصر ركعتان والعشاء ركعتان، لكنه اذا دخل مع الامام ارتبط الصلاه بصلاه الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعا الامام ليتم به، ولقوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وعلى هذا فاذا دخل المسافر مع الامام الذي يصلي اربعا في الركعتين الاخرين فانه يجب عليه ان ياتي بعد سلام امامه بركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين واذا كان مع الامام صلى اربعا، فقال تلك هي السنه. وعليه فلا يجوز ان يسلم مع الامام الذي أدرك معه ركعتين، بل لا بد إذا سلم الإمام أن يأتي بما بقي وهما ركعتان. نعم. إيش؟ أما بالنسبة للسائل الذي يقول أنه سلم مع الإمام فأقول له يجب عليك الآن أن تريدها أربعة، والصلاة التي صليتها أول صليتها أولا لك فيها أجر لأنك صليتها مكتسبا معتقدا أنها صحيحة فيكون لك فيها أجر ولكن عليك الآن أن تصلي أربعا لأن هذا هو الواجب عليك. الآن يمكن يصليها يعني يمكن يصليها مع القيام الآن فيدخل مع الإمام بنية صلاة العصر وإذا صلى الإمام ركعتين قام هو فأتى بركعتين دقيقتين لأن الصحيح أنه يجوز أن يصلي المغترب خلف المتنفل. وإلى هنا ينتهي الدرس وإلى البيت القادم إن شاء الله.